الإنسان محتاج إلى التوبة، حاجته إلى الهواء الذي يبقيه على قيد الحياة، والغذاء الذي يقيم صلبه، والكساء الذي يستر سوءته، والبيت الذي يكنه ويظله. فالتوبة تنقية للصفحة، وتجديد للعبودية، واعتراف بالتقصير، وتعظيم للخالق، وشكر للنعمة، وعزيمة على الإحسان، وذريعة إلى التوفيق. والرب سبحانه رغم غناه عنا وحاجتنا إليه، يفرح بتوبتنا ويتقبلها، ويحب التوابين ويدنيهم ويكرمهم. فيا لها من غنائم متراكبة ومنح متلاحقة. بلغنا الله منازل التائبين برحمته، وتقبل منا توباتنا، وغسل حوباتنا، وأجاب دعواتنا. آمين. كان الإمام ابن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى مجموعة من البيوت، وكان لا يكريها ولا يؤجرها إلا من أهل الذمة. فإذا قيل له في ذلك: لماذا لم تؤجرها من مسلمين؟ قال: لأني في خاتمة كل شهر أذهب إليهم فآخذ منهم، وإني والله أخاف أن أروع مسلما. هكذا يفعل الإمام بأهل الإيمان، لأنه لا يريد أن يروع مسلما أو يخيفه أو يحزنه أو يأتي بالغم إليه. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنهما: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، ورجل على راحلته قد خفق رأسه، يعني نام وهو على راحلته، فجاء إليه رجل فأخذ سهما من كنانته من خلف ظهره، فانتبه وفزع، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يحل لمؤمن أن يروع مؤمنا. وفي رواية أخرى وموقف آخر أن رجلا كان في غزوة مع رسولنا ونبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونام وجعل حبله بجواره، فقام أحد أصحابه فأخذ الحبل وجره على بطنه، يداعبه كأنما هي حية، وجره على بطنه، فانتبه مذعورا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يحل لمؤمن أن يروع مؤمنا. هكذا نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم يمنعنا من بذل الشر للغير، وإنما يأمرنا ببذل الخير للغير. نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم حتى عن أذية المسلمين، حتى والله بالرائحة. يقول فدته النفائس والأنفاس صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، قال: من أكل من هذه البقلة، وفي رواية من البصل والكراث، فلا يقربنا في مسجدنا. طيب لماذا؟ ما هو الهدف؟ قال: فإنا نتأذى، وفي رواية: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فنهى صلى الله عليه وسلم أن يأتي الإنسان إلى المسجد برائحة كريهة، لأن في ذلك أذية للمؤمنين. بل كان من يأتي إلى المسجد وهو قد أكل من هذه البقلة يطرد من المسجد إلى البقيع. هكذا يصل الحرص على بذل الخير وكف الشر عن الناس إلى هذه الدرجة العظيمة. وهذا هو الخلق. وهل الخلق أيها الأحبة إلا بذل الندى وكف الأذى، بذل الخير للغير وكف الشر عن الغير، وبذا تستقيم الأخلاق، وبهذا نجاور سيد الأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول: إن من أفضلكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. فقال: يا رسول الله، أرأيت إن لم يفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يعمل بيده ويتصدق. قال: يا رسول الله، إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: فإن لم يفعل؟ قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال فإن لم يفعل قال يكف شره عن الناس فإنها صدقة. هذه الصدقة أيها الأحبة التي لا تكلف مالا كثيرا ولا جهدا كبيرا، وإنما تعتمد على كف الشر والضر عن الغير. بل يقول أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. إذا أراد الإنسان يتصدق على نفسه بالخير فليكف عن الشر. بل عندما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس، وأينا أيها الأحبة لا يريد أن يكون من أفضل الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: المجاهد في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويكف الشر عن الناس. إذن يكف شره عن الناس في شعب من الشعاب، قد ابتعد عن المخالطة السيئة وكف شره عن أذى الناس وعن التعدي عليهم. هذا من أفضل الناس عند الله. لماذا؟ لأنك إن لم تنفع أخاك فلا تضره، وإن لم تمدحه فلا تذكره بشر، وإن لم تفرحه فلا تحزنه. ديننا يعلمنا أيها الأحبة أن ننزل إخواننا المسلمين منزلة الأنفس. يقول الله تبارك وتعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ويقول سبحانه وتعالى: إنما بغيكم على أنفسكم. يعني عندما تبغي على أخيك وتجلب له الضر فكأنما أوقعت نفسك في الضر والسوء، لأن أخاك المسلم ينبغي أن يكون في مقامك عند نفسك. حادثة الإفك أيها الأحبة فيها قيد عجيب وفيها تنبيه غريب من كلام ربنا سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. سبحان الله، الإفك كان في عائشة رضي الله عنها، لكن أمر الله عز وجل أن يظن الناس بأنفسهم خيرا. لماذا؟ لأن النفس ينبغي أن تكون مقام الأخ. كف شرك فإنها صدقة منك على نفسك. طاف خير البشر بخير البيوت. طاف نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ببيت الله الحرام ببكة المكرمة، ثم نظر إلى كعبة الله وبيته وقال: ما أعظمك، ما أعظم حرمتك، ولا المؤمن عند الله أشد حرمة منك. إن للمؤمن منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، وله مكانة عند الله عز وجل، فهو الذي هداه وهو الذي اصطفاه وهو الذي وفقه لهذه الأعمال وهذه الطاعات وهذه القربات. نحن وإياكم في ميدان العمل، نحن في مضمار العمل الصالح، نحن في دنيانا لنبتلى ونختبر، أنبذل الخير ونكف عن الشر، أم أننا ربما نبذل الشر لمن يجب علينا أن نبذل لهم الخير. إننا في ابتلاء وامتحان واختبار من الله عز وجل، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الله تبارك وتعالى كريم جواد عظيم، يعطي العطايا لذي الخطايا، ومهما هفى العبد عفا، ويتوب على عبده إن زل، ويعطيه إن مضى في طريق الخير، ويضاعف له الحسنات بالأعمال الصالحات. إن استطعتم أن تفعلوا الخير فافعلوه، واسألوا الله المزيد والثبات والقبول. وإن همت النفس أو أزدت إلى معصية فتوبوا وأوبوا، فإن الله تواب رحيم كريم حليم، يحب التوابين ويحب المتطهرين. وعند الغروب سيأتي الضياء فتشرق روح الهدى والقلوب. اللهم يا منزل القرآن ويا خالق الإنسان، يا من علمته البيان، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك،